بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، نرحب بكم من جديد في إطار برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسعدني في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة أن نرحب بالشيخ محمد مشفر. أهلا وسهلا بك شيخ. وبيك أكثر، بارك الله فيك. شيخ محمد، كيف العادة أسئلتنا متنوعة ومواضيعها كذلك مختلفة. أول سؤال خاص بصلاة المرأة دون لبس الجوارب، هل يجوز ذلك أم لا؟ لبس المرأة للجوارب في الصلاة هذه معناتها من قديم الزمان اختلفوا الفقهاء في هذا. علاش؟ حسب العادة اللي كانت في البلاد. احنا نقولوا المرأة مش لازم تلبس الكلاست في الصلاة، المهم وقت اللي هي باش تسجد ايش عندهم باش تصلي. وتوا النساء اكثرهم اللي تحط سفساري، وقت اللي تسجد بطبيعتها يتغطاوا قدامها، واللي يلبسوا يحطوا توكيل كي البرنوس جويد هكا على كتفهم، لباس محترم، لباس محترم وتهبط ما لا زيد، خاصة إذا كان روى صيف وتعرف وغيره سخانة وغيره، فماش التشدد هذا الكبير. تبقى بعض الفقهاء ذكروا هذا، منهم ابن أبي زيد الخيرواني، فهذه راهي كانت العادة نتاع البلاد. احنا صغار وخلطنا على مماتنا تلبس العصابة جملة واحدة، عصابة كحلة، أما خلي لي أكبر مني أنا شوية وخلته معناتها على العجار وعلى كذا ونفس له. أما في الصلاة من فما تخفي وجهها وكفيها. سؤال سامية يتعلق كذلك بالصلاة وتقول، هل يجوز صلاة ركعتين نافلة بعد الفجر؟ بعد الفجر ما فماش حتى نافلة إلا في حاجة بركة. هابش أقولك من الحاجات اللي سيد النبي صلى الله عليه وسلم بيننا حل النافلة وقتاش وكرهت النافلة وقتاش. معناتها إن الله يحب أن يعبد بما شرع، ربي يحبنا نعبدوه كما هو يحب نعبدوه مش كما نحبه أحنا. خاطر كان ربي يقول لنا اعبدوني كما باللي تحبوا أنتوما، أتنوليو نعبدوه بالبنادر والزكرة وحتى الطبيع اللي يجيب واحد يقول لك باش نعبد ربي شبيك. لا، ثم أوقات نتاع نهي وثم أوقات يجوز فيهم. ما ثبتش أنه بعد الفجر صلاة النافلة إلا في حالة شني، وكونه صلى الفجر في داره ودخل المسجد، هنا فما تحية المسجد، هنا هو مخير بين أن يوقع تحية المسجد وبين أن يجلس، وهذا مذكور في رسالة ابن أبي زيد القيرواني مفصل. سؤال وائل يقول أنه أنوى صيام 3 أيام ولم يؤديها رغم مرور العام، يسأل شنو الحل؟ هو نوى شنو معنى نوى 3 ايش بيه نوى باش يصيم 3 أيام شنو دخل؟ اما كانش اذا كان نذر ربي سبحانه وتعالى نوى قال انا مثلا باش نصيم شنو وقتاش نوى. النيه المعتبره هي بالليل بدخول المغرب، فهمت كيفاش؟ اي اما هذا مسيب قال نويت صيام 3 أيام ايش بيه وبرا عام وعامين وثلاث، انا ما نيتي باش نصيم ان شاء الله ربي بغني. اما هاو الاختار، أنا وعدت ربي يا ربي كما نقوله كانت تقضي لك القضية ذيك، كانت تشفيني، كانت كذا، إلا ما نصيم. هنا الصيام ولا واجب نذر، هذا كتسمى، وهالنذر هذا فيه زوز أنواع، ثم نذر اسمه نذر معين وثم نذر اسمه نذر غير معين. شنو الفرق ما بيناتهم؟ النذر المعين هو أنه يعين الإنسان ليمات، يا ربي كان تقضي لي قضيتي ولا تشفيني ولا كذا، أنا لما نصيم الجمعة الجاية الخميس ونزيد معاهم الجمعة ونزيد معاهم السبت. يحدد التوقيت، حدد شو تسمى ذي نظر معين. قال شنو فرق بين المعين وغير المعين؟ فما برشا فرق. عارف نعطيك حاجة مثلا، لو كان هو نواب باش يصيم كما قلنا وعد ربي قالوا باش نصيم الخميس والجمعة والسبت، هذا النذر المعين، ونهاية الخميس صباح مريض والمرض أباح ربي فيه الفطر، وهو نواب باش يصيم الخميس والجمعة والسبت وجاه مرض مانعه من الصوم، ومن بعد ربي شفاه، ما هوش واجب عليه باش يعاوده، خاطر ربي بلاه بشيء اللي لو كان ما مش الابتلاء هذاك راه هو نفذ امره، لكن ما نفذش، ليش؟ جاء شيء اقوى منه، هذا في النظر المعين. نعم. ولو كان ما عنده حتى شيء وما صمهمش، اثم، اثم عند ربي، واجب عليه القضاء يقضيه، لانه وعده لازم يوفي به. به توا النظر الغير المعين، يا ربي كان تقضي لي قضية وكان تشفيني وكان فهمتني بنيتي تجيب لها رجل صالح، يا ربي لما نصيم لك أنا جمعة، أما ما في قلبي لا قلت لا الجمعة هذه لا عم الجاي لا اللي بعده، أنا أنا مش نصيم جمعة، هذا عنده الحق حتى إذا أخر ما هوش إثم، خطر معين شو حاجة معين. ونقولوا له زادة ماذا بين إنسان يوفي بالنذر، رغم دح ربي سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فامدح ربي سبحانه وتعالى من جملة ممدح الناس اللي وفيوا بنذرهم، خاتم سلمي عرش يواتيه. سؤال سعيد يقول أنه يرتكب في أخطاء ثم يتوب ولكن يعيد تكرار هذه الأخطاء، يسأل هل أنه هذا ناتج عن ضعف الإيمان وشنو الحل لتقوية الإيمان؟ به بارك الله فيه، هو الإنسان ما دامه على سويقاته وبعويناته وبصحته وراه ما يوليش ملايك، ديما مبني على الأخطاء، لكن أن الإنسان أعطاه ربي سبحانه وتعالى عقل باش يميز به، ما يسيبش روحه ويقول أنا مقدر عليا ويبدأ يعمل في المعاصي يعمل لا، يلزم يتوب لله توبة نصوح. شنو هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح جعلوا فيها شروط العلماء باش تعرف أنها التوبة هذه صحيحة. أول شيء يقلع، شنو معناها يقلع؟ يبتعد، يبتعد وقتها ما عادش يقول من اليوم بعول أكل معصية بإذن الله ما عادش فين قدها، هذا شرط الأولين يقلع. ثنين يندم على اللي فات، هذا اللي توبها التوبة تنشوفوا شروطها، هذا يا ربي يغفر له سيئاته وفما من فضله أنه يبدل له سيئات حسنات. ما لا شرط الثاني يندم على اللي فات، مش يقول أخويا أنا من اليوم تبت ما عادش باش نقد، أما ما ندمتش على اللي عملته بصراحة، هي تجربة وتعديت في نهاية الأمر، وتعديت في نهاية الأمر ومانيش ندم عليه. هذا زاد ما فهمش، ناقص التوبة شرط نشوف أنه يندم على اللي عمله فقبل، يندم عليه يندم اللي عمله يقول يا ليتني ما عملت. ثلاثة وأخيرا عدم الرجوع في المستقبل، مش يا ربي هاني تبت توا وعندي قاعدة بعد 4 شهور باهية، هذه التوبة الكاذبين، هذه التوبة متاع الناس الكاذبين، مش توبة صحيحة. إذا اجتمعت الشروط هذه الثلاثة فإن الله التواب الرحيم، وهذه هي التوبة النصوح، هذه هي التوبة النصوح، هو تاب كما توا يحكي يقول تاب توبة نصوح، الله غالب وعاود وقع، مش ناويه من قبل لا لا لا، وعاود وقع يعاود يتوب ويعاود. هذه ورد فيه عدة أحاديث أنه ناس ويسأل ربي إن شاء الله حسن خاتمة، خاطر الإنسان ما يعرفش كيفاش باش تختم له، يلا ندرفك التوبة ولا في غيرها. شيخ محمد، وهل هذا يعني بالحق دليل على ضعف الإيمان؟ هو دليل على ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان، كثرة المعاصي دليل على ضعف الإيمان، لأن قوة الإيمان قد ما تقوى وتسمو بالإنسان قد ما يولي يشوف الغلطة الصغيرة قد جبل، واللي يولي معناتها يشوف الأغلاط عادية وكذا وكل شيء، هذا ضعف إيمان. ربي قوي إيمان، باش بشي قوي إيمان؟ أول شيء بالصحبة الطيبة، قال صلى الله عليه وسلم ألا جددوا إيمانكم بملاقات بعضكم بعضا، مال الإيمان يبلو في الحديث كما يبلو الثوب، باش نقوي الإيمان وقت نقعد مع الناس الطيبة اللي ذكروني في ربي واللي يقولوا لي نحي عليك اللي وما يخرش عليك ولي نستفيد منهم، هذه حويجة الأولى تقوي الإيمان. اثنين الذكر، ثم أنواع من الذكر اللي تضعف الشهوة الفاسدة، من جملتهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في النهار، هذا يتبعد الإنسان بحول الله وتضعف له قوة الشر فيه. وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جميع المهمات. اللي يصلي ياسر على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدا مش يصلي وهو يتفرج في الماتش، وهذيك هاي مركي من غادي اللهم صل وسلم وبارك. هذه يمين لا يلزم وقت اللي يذكر هكا، يبدا بقلبه رب، نقولوا احنا بلغتنا الدارجه، بحول الله ربي سبحانه وتعالى يقوي ايمانه. سؤال، كوثر تقول انها وقت اللي دخلت للمسجد هي مازالت ما صليتش صلاه الظهر، ولقات انه الامام اقام صلاه العصر، هي ما صليتش مع الجماعه، صليت وحدها الظهر وبعد العصر، فهل تعتبر هذه الصلاه صحيحة وإلا لا؟ شيخ مخاصرة جلوس صحيحة، قولوا لها رد بالك ما عاش تعمل هك، لازم نتبع الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل، فالله سبحانه وتعالى جعل الإمام الواش مش نتبعوه، ما لا صلي في دارك عاد، انت الإمام يصلي في العصر وانت تصلي في الظهر، بعد تصلي في العصر وصليت وحدك الواش عاد. وزيد حاجة أخرى، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الإمام. ولذلك مثلا انا قاعد نصلي في الظهر، انا قلت الله اكبر ونقرأ ونصلي في الركعه الاولى، والاقامه متاع الصلاه قامت، نقطع الصلاه، نقطعها نتبع الامام، نتبع الامام او تنجينا قاعد كيفاش نتبعه، هذه حاله نقطع الصلاه، الا اذا كان قديت ركعه بسجدتيها، ركعه كملت سجدتين وقفت للثانيه، نخفف قد ما نقدر، نزرب في ساعه قد ما نقدر، الله أكبر تسبيحة يزي، سمع الله لمن حمده، وسجد في سعي يكمل بشيء ويزوز معاه، مش تفهم؟ لا صلت إلا صلت الإيمان. هنا قالت أنا ما صليتش الظهر، لو كان صلي العصر صلاة باطلة بحاول الله، ما شك فيها، ليش؟ خط الظهر العصر مشتركة الوقت، ما تنجم تصح الثانية لما تجيب الأولى، ما لش تقالش نعمل هنا. أيوة احنا نقولوا له إذا كان تعرف صلاة العصر وقيمت أنت ما تزوزش للجامعة أصلا، ماذا بيك حتى يكملوا هما وقت الزوز. أما إذا زوزت تزوز مع الإمام، قلت كيفاش نزوز مع الإمام على صلاة باطلة؟ لا، نقول لها عبثي وليك انويهم نافلة، انوي كصلاة العصر نافلة، ما تعرف ما يجوزش مخالفة نية الإمام إلا إذا كان الإمام مفترض والإنسان نوى النفل. أما إذا كان الإمام يصلي في العصر ما نجوزش نقول اللهم أني نويت الظهر ونقتدي به، هذا مذهبنا، فما يجوزش. مال عندها تو ثلاث حاجات تنجم تقوم بهم، اما تدخل على صلاة باطلة تصلي معها العصر وباطل، وهذا عبث ما يصيرش مش به، والا الحل الثاني ان تجوز معها في العصر وتنويهم نافلة، كأنهم اربع ركعات قبل العصر صليتهم نافلة، وبعد تعود تصلي الظهر وحدها والعصر، بعد تجيب الظهر والعصر. والا النوع الثالث ما يسمى بالصلاة السورية. الصلاة السورية شنو معناه؟ هو أنه يتبع الإمام في الصورة بركة، أما ما ينويش معاها الاقتداء. قال زيد وضح لنا شوي، معناته الإمام يصلي في العصر وأنا نقول نويت صلاة الظهر فذ، ما نيش معناته مع الجماعة، مش ينوي ثواب الجماعة وينوي وكون مقتدي بالإمام، لا لا، أما يا ربي باش نتبعه في الصورة بركة، وهذه مكروهة. علاش؟ خطر الإمام ينجم يقرأ والشمس وضحاها وانت تقرأ قل هو الله واحد، مش تقعد واقفة برشا برشا برشا، ما تعرف كثرة الصلاة ما عملتها من غير جنس الصلاة تبطلها. ما للحل أنه تدخل إذا كان أقيمت عليها صلاة تدخل على نافلة، تنويها نافلة وتجيب بعد الظهر وبعد العصر، أما مش تخلي الإمام فمني يصلي وهي وحدها فمني تغرم في زمانها الظهر وبعد العصر، هذا كلام، هذا ربي يهدينا الكل إن شاء الله ويفقهنا إن شاء الله، أمين يا رب. شكرا لك شيخ محمد، شكرا كذلك للسادة المستمعين، احنا في انتظار أسئلتكم، نذكركم فقط بوسيلة الاتصال بنا واللي من خلالها تنجموا تبعثونا رسائلكم وأسئلتكم، البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.